عاصفة الحزم والذي سيعقبها بإذن الله الحسم على أرض الإيمان والحكمة، قرار سطره سلمان العزة لهذه الأمة ليعيد للتوحيد بهاءه. نعم، إنما المشركون نجس، إنه قرار التطهير العقدي لأرض الإيمان وأرض السنة، إنها غيرة مؤمن، إنها صرخة موحد لبت لها نسورنا وسارت لها جيوش على الأرض وطير أبابيل في السماء. قرار يجعل كل مسلم ينتشي عزة بهذا القرار الجميل الذي هو نصرة للضعيف وحق للجار وحماية للتوحيد وجنابه. ولذلك أرسل رسائل عزة من قلب نجد إلى أرض الإيمان والحكمة هناك. اربطوا على قلوبكم، اجتمعوا، صفوا الصفوف ورصوها، وأنتم يا صقورنا البواسل، وأنتم أيها المرابطون على فجاج هذه الجزيرة تحمون العرض والدين وتحمون لا إله إلا الله من أن تغمس في لوثة الوثنية والشبهات. أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واعلموا أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم، أنتم تلوذون وتدافعون عن لا إله إلا الله هذه الراية التي رفرفت نموت فداء للتوحيد، سطرها قائد عزتكم ومجدكم خادم البيتين، ضجت لها الحجاز ونجد وأركان الجزيرة لبيك يا يمن الإيمان والحكمة. عليكم بالإخلاص والعلم بأن النصر من الله وحده، لا بالحد ولا بالحديد ولا بالعدد ولا بالعدد ننتصر. إن تنصروا الله ينصركم، كونوا له جندا يرمي عنكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويا أرض المكارم أرض اليمن، يا أرض اليمن، أتاك نسور أهل السنة ينافحون عنك ويطمئنونك لا تراعي، وأهل التوحيد يجاورونك. رصوا صفوفكم يا أهل اليمن تحت قيادة شرعية سنية واحدة حتى يعود لليمن سعادتها بعد أن سرقها أذناب المجوس والحيات والعقارب. صفوا صفوفكم خلف لا إله إلا الله نقية من شوائب الشرك ونقية من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، وأبشروا فإن النصر مع الصبر، وأبشروا فلن يخلف الله جل وعلا وعده. منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى، عليها ومنها السلام اهتدى وفيها تألق فجر الندى.